فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ فأجاب سماحته: يقول علماء: أولا نعلم أن الله على كل شيء قدير، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لكن يقول علماء إنها أوقات أرجم غيرها كثلث الآخر، وأقرب ما يكون عند ربه وساجد، والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة أو إذا صعد الإمام منبر إلى أن تقضي الصلاة، والدعاء عند سماع الأذان. كل هذه الأوقات يرجى إجابة الدعاء، لكن عليك بالإخلاص وإقبال قلبك على الله. الحديث: من توضأ بأحسن وضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.